إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الحدود، باب القطع في السرقة. ولا يقطع بسرقة آلة لهو كطنبور ومزمار ونحوه ولو بلغت قيمته مفصلا نصابا، لأنه معصية إجماعا فلم يقطع بسرقته كالخمر. وقيل هذا قرأناه بالأمس أيضا في لا وجهان. وقيل إن سرقه وكسره لم يقطع وإلا قطع، فإن كان عليه حلية تبلغ نصابا فوجهان. أحدهما وهو قياس قول أبي بكر لا قطع، لأنه متصل بما لا قطع فيه أشبه الخشب والأوتار. والثاني وقاله القاضي يقطع، لأنه سرق نصابا من حرز أشبه المفرد. يعني أراد يقول آلة له لا قطع فيها، وإنما الخلاف في المذهب لو كانت آلة له المسروقة محلات مطعمة بذهب أو فضة، يعني يمكن استخلاص الذهب والفضة ويبلغ نصابا، فهذا فيه خلاف. فمن قال يقطع قال لأن الذهب والفضة مال بلغ نصابا فيقطع صاحبه، والآخرون يقولون لا، إنما هو تبع لما لا قطع فيه فيؤثر على الذهب والفضة. قصده آلة له، لم يكن قصده الذهب والفضة. اقرأ ما بعده. ولا يقطع بسرقة محرم كالخمر والخنزير والميتة ونحوها. لا يقطع، لما لا يقطع؟ لأن الشرط الثاني في وجوب القطع لم يتوفر فيه، لأن الشرط الثاني أن يكون المسروق مالا محترما، وهذا ليس بمال. الخمر والخنزير والميتة ليست بأموال، لأنها لا تباع ولا تقتنى. نعم. سواء سرقه من مسلم أو كافر. سواء، هذا تكلمنا عليه بالأمس ليس كذلك؟ لا سواء سرقه من مسلم أو كافر، إنما قال سواء يعني يستوي فيه عدم القطع لو سرقه من مسلم أو كافر. جاء بهذه لورود شبهة فيه، لأن بعض أهل العلم قال بقطعه في أحدهما. لو سرقه من مسلم لا قطع فيه، لو سرق خمرا أو خنزيرا أو ميتا من مسلم ما يقطع فيه. لو سرقها من ذمي قال تقطع، لأن الخمر مال عند الذمي فقال تقطع. فلما كان هذا عند بعض أهل العلم وهو شبهة في القطع قال لا، سواء كان عند ذمي أو عند مسلم فهذا ليس بمال عند المسلمين فلا قطع في سرقته. نعم. لأنها عين محرمة فلم يقطع بسرقته كالخنزير. فلم يقطع بسرقتها كالخنزير. دائما الأهل الفقه إذا أوردوا مسألة فيها نزاع فيذكرون تعليلا وجوب أو عدم الوجوب، ثم يقيسونها على مسألة يتفق عليها المتنازعان. قال: الخنزير محرم، وكل الأطراف متفقون على أنه لو سرق خنزيرا من مسلم أو ذمي لا تقطع، وإنما الخلاف في الخمر. قال: الخمر حرمة العين لا يقطع، فيا من ذهبتم أنها مال عند أهل الكفر فيتقطع يد المسلم فيقال له: لا، الخنزير مال عند أهل الكفر، مع أنكم نتفق وأنتم على أن من سرق خنزيرا من كافر ما تقطع يده. دائما المقيس عليه يكون متفق، إذا كان المقيس عليه مختلف فيه ما يصح تلزم المنازع في ذلك، لأنها يسموها مصادرة، تلزمه بما لا يلزم. لكن هنا الخنزير سرقته متفق عليها أنه لو سرقت من ذمي أو كافر ما تقطع يده. نعم. ولأن ما لا يقطع بسرقته من مال مسلم لا يقطع بسرقته من الذمي كالدم. هذه قاعدة. قال: لأن ما لا يقطع بسرقته من مسلم كذلك لا يقطع سرقته من ذمي كالدم، كسرقة الدم من ذمي لا تقطع، ولو سرقها من مسلم لا تقطع. نعم. وعنه: ولم يقصد سرقة. وفي رواية أنه يقيد عدم القطع بأنه أخذ الخمر وأخذ الخمر أو أخذ الميت أو أخذ الخنزير ولم يرد سرقته، إنما أراد إتلافه، فقال أو أراد إغاظة الكافر. قال: هذا إذا لم يرد السرقة لا تقطع يده، وإن أراد السرقة، لأنه لما قيد هذا القول دل على أنه يذهب إلى من يقول بقطع سرقة من أخذ هذه الأعيان المحرمة. نعم. وفي الترغيب: مثله في إناء نقد. في إناء نقد، هذه العبارة ترد في كتب الفقه ولا يتفطن إليها طلبة العلم فيلتبس عليهم. إناء نقد، إذا أضافوا، إما أن تقول إناء نقد على أن نقد صفة لإناء، أو تضيف الإناء إلى النقد، والمراد بالنقد هنا الذهب أو الفضة. ويقول: لو سرق إناء من فضة أو من ذهب لا تقطع يده، لأن أواني الذهب والفضة محرمة الاستعمال، فهذه محرمة فلا تقطع يده. وهذه فيها خلاف. نعم. وفي الفصول: في قضبان الخيزران ومخاد الجلود المعدة للصوفية يحتمل كآلة له ويحتمل القطع. قال: لو سرق خيزران عصا، هي عصي رقيقة يحملها الذين ينشدون الإنشادات في حب الرسول صلى الله عليه وسلم أو في التأله، فإما يتواجدون، التواجد بمعنى أنه يصيبه خمرة العقل فيتمايل، أو يرقصون أو ينشدون، فهذه الخيزران يضربون بها على إما على أدوات من معدن أو على مخدات من جلد، فيبدو أنه إذا نفخوها هواء تحدث صوتا يسموه التغبير، فيضربون على هذه المخدات التي مصنوعة من جلد فتحدث صوتا، فيمزجون هذه الأصوات بتسبيح أو تهليل أو غيرها من بدعهم التي يتقربون بها إلى الله. ونحن نشاهد هذه الأيام كذلك، يعرضون بعض فتية من أهل العجم، يعني من غير أهل العربية، وبعضهم من العرب، يأتون بلباس معين وشارات معينة وينشدون أناشيد ومعهم طبل ومعهم كذا موسيقى معينة، ويزعمون أن هذا النوع يقرب الناس إلى الإسلام، ونحن نقول إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أي الخيرية هنا ليس بمعنى أفضل ومفضول، لا، الخير أحيانا لما ذكر الله عز وجل عذاب أهل النار إذا رأتهم من بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، إلى أن قال سبحانه قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. أيهما أفضل، هل هذه جهنم أو الجنة؟ ما في مقارنة بينهم. قل أذلك خير، فخير ليست من أفعال التفضيل. وهنا إذا قلنا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أي أنه لا أخير منه ولا أفضل، وهو السلوك الوحيد الذي يقرب إلى الله عز وجل. ما والقلوب بيد الله عز وجل، إن الله عز وجل لو أنزل الآيات فما أراد الله بها هداية فلان وفلان وفلان ما يهتدي، ولو رآها نصب عينيه، لو رأى الآيات العظام وليست آية أكبر من آية ثمود، عمد نبيهم صلى الله عليه وسلم إلى صخرة فأشار إليها فانشقت على ناقة عظيمة تشرب ماءهم ذلك اليوم وتسقيهم اليوم الثاني حليب، ومع ذلك أنكروها. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، ما الذي تفيدهم؟ ما تفيدهم شيء. فلما كان الأمر كذلك، من أراد أن يقرب الناس إلى الله بطريق غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم ما أفاد شيئا. هذا يظن أن الهداية بيده ويظن أنه يستطيع أن يأتي بسلوك وطريق يختص هو بها تقرب الناس إلى هذا الدين أو تدخل في قلوبهم، لا، ليس كذلك. الدين دين الله عز وجل، وأنزل له منهجا خاصا وصراطا مستقيما، وقال اتبعوه وأطيعوا رسولكم فإن خير الهدي هديه وخير العبادة ما شرعها الله. فيرون الناس هؤلاء الشباب ينشدون بصوت فيه رخو فيه بعض النغمات التي فيها حلاوة صوت، ويضيفون إليها هذا النوع من الضرب على أوتار أو غيرها. والناس هم الناس، ولو سلك الناس طريقا لاتبعهم من جاء بعدهم، فرأينا أولئك الأقوام الذين يذكرون عنهم هذا هو القائم في هذه الأيام. هذا الموضوع لعله أهم من الدرس، لكن نأتي إلى الدرس. يقول لو سرق هذا الخيزران، هو المعد لضرب الأطفال، وليس الخيزران المعد لأهل البصيرة الذين لا يرون الطريق، لا، لأنه إنما سرق الخيزران الذين يستعملونه لضرب المعدن أو الجلد فيحدث صوتا. أشبه هذا الخيزران الذي هو نوع من خشب أصبح آلة لهو، فلو سرقه تقطع يده ولا ما تقطع يده؟ عرفنا لما أورده، وإلا لو سرق خيزران قيمته 3 دراهم من إنسان تقطع يده لأنها ليست آلة له. والجلد المدبوغ له قيمة، إذا بلغ نصابا تقطع يده، لكن لما كان عند هؤلاء الطائفة إنما يستعمل لأجل إحداث صوت فيقارنون الحركة بذاك الصوت أصبحت آلة لهو، فلو سرقها السارق تقطع يده أو لا تقطع. عرفنا هذا؟ اسمع العبارة مرة أخرى. وفي الفصول في في قضبان الخيزران ومخاج الجلود المعدة للصوفية، يعني الذين يكتبون في التاريخ انهم يكتبوا يقول حياة بنو فلان او النواحي الاقتصادية عند مملكة فلان او الحياة الاجتماعية في دولة بني فلان، يلتقطون مثل هذه من الكتب ثم يدونونها فيخرجون كتابا، وبعضهم يبالغ لا يتقي الله فيبالغ، كما يجعلون في عصر هارون الرشيد رحمه الله الذي كثرت فتوحات المسلمين في عهده وعز أهل الإسلام في دولته، يجعلون دولته دولة مجون وخلاعة ورقص وشرب خمر، لأنهم سمعوا بعض الأقاصيص ذكرت هنا وهناك فاستنتجوا منها أن هذه حياة الدولة. وهكذا من لا يخاف الله إنما يكتب للشهرة أو للمجد أو للمال أو لغيره، وهذه يأخذها بعض الناس يذكر الحياة المجونية في أو حياة التسلية أو حياة اللهو في كذا، فيذكرون هذه فيقول يعني أنا إنما ذكرت هذا لأجل أن من قرأ تاريخ الأمم فليكن على حذر، ليس كل ما يقال هو سلوك الجماعات كلها، وليس كل ما يقال هي سيرة الأمة كلها، إنما يأتون إلى كتب الأغاني فيسمعون أن في بيت فلان فيه رقص ولهو فيعممون هذه في الدولة، سيما الكتاب المعاصرين، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. يحتمل كآلة لهو ويحتمل القطع. يحتمل كآلة لهو فلا قطع فيها، ويحتمل القطع لأنها أدوات لها قيمة ولها مال في الأسواق. الكلام يعود على ماذا؟ على الخيزران والجلود المعدة كأنها مخدات. نعم. وإن سرق إناء فيه خمر لم يقطع على المذهب لأنه متصل بما لا قطع فيه. هذا تعليلهم أن الإناء الذي فيه خمر ما قال من ذهب، قال إناء فيه خمر، وهذا الإناء يبلغ نصاب، لكن لما كان ما فيه لا حرمة له ولا قيمة وأصبح هذا متصل بهذا قال هذا ما فيه قطع لا يقطع. قال أشبه ما لو سرق الشريك من شريكه، قال ما يقطع لأن المالين متصلان، وهنا شبهة تدرأ الحد، قد يكون أخذ جزءا من ماله فلا قطع في سرقة ماله. نعم. قال في المستوعب لو سرق إناء فيه ماء أو خمر لم يقطع على قول أكثر أصحابنا. الخمر غير الحنابل يوجهونه توجيه آخر، يقولون ما سرق الإناء الذي فيه خمر إلا لأجل الخمر، والخمر لا حرمة لها وليست بماله فلا يقطع، لكن لو أضفنا الماء إليها لو وجد ماء في إناء فسرق وقال لا تقطع لما لا تقطعونه، قال لأن الماء لا قطع فيه. الماء الذي لا يقطع هو الماء الذي يكون في العيون وفي الآبار وفي البرك وفي الأماكن القيعان التي احتبست مياه الأمطار، هذه عامة للمسلمين، والآبار لو حفرها صاحبها في ملكه فجاء من يستقي منها فدخل ملك غيره وأرسل الدلو فامتلأ فأخذه، لا يجوز للمالك أن يمنعه ولا قطع فيه، لأن هذا المال خلقه الله، مال عد يعني بمعنى يأتي جديد فجديد، ما خلقه هذا المالك، إنما للمالك أن يقاضيه أو يحاكمه فيطلب تعزيره لأجل دخوله ملك غيره لا لأجل هذا ما تسرق فيها. طيب وإذا أخذ هذا المال الماء واقتناه ووضعه في حياضه وكلفه ما كلف هذا مال، هذا ماله، فمن جاء أخذه كله أو سربه أخذه كله إن أتلفه فعليه القيمة، لكن لو سرقه كله هذا تقطع يده، هذا مال متقوم. فهذا المال الذي في الإناء قالوا لا، هذا الماء لا قطع فيه. وهذه يعني لا تتفق مع القياس، ولو كذا لادعى كل من سرق قدرا أو سرق إناء ثمينا قال هذا فيه ما وضع فيه الماء. نعم اقرأ ما بعده. أو سرق صليبا أو صنم ذهب أو فضة، وعبارة الفروع أو صنم نقد وهي أولى لم يقطع. طيب. لو سرق صليب من فضة أو سرق صنم من فضة قال ما تقطع يده، هذا واضح من ذهب أو فضة. الصليب الأمر المتصالب، ولذا كره أهل العلم أنك تقول 5 + 7 وتضع إشارة صليب، ما يقبلون هذا، يعني لو اصطلحوا على إشارة غير هذا الإشارة أولى. يعني كان صلى الله عليه وسلم لا يرى شيئا متصالبا إلا نقضه، اللهم صل عليه وسلم تسليما. والصنم ايش معنى الصنم؟ الصنم اول ما يتبادر الى الذهن انه انسان مصور على تمثال، لا ليس كذلك. الصنم كلما توجه اليه بعباده، سواء كان انسان او جلد حيوان او راس ثور او حجر، عرفنا هذا، لكنه يعبد. ولو كان هذا الذي يتجه إليه بعض الناس وجعله إله وكان مصنوع من هذه المادة فسرقه سارق قال لا تقطع يده، عرفنا هذا. نعم. قال وعبارة الفروع أو صنم نقد أو صنم نقد، قال هذه أولى. لما جعل هذه أولى من عبارة المصنف صليبا من ذهب أو فضة أو صنم من ذهب أو فضة؟ قال عبارة الفروع صاحبه جد هذا الشارح يقول لو قال صنم نقد أو صنم نقد أولى. ما وجه الأولوية؟ أولى يعني أفضل وأحسن، لأن النقد بارك الله النقد فيها اختصار، والفقهاء يحبون الاختصار. الأولى من أن تقول صنم من فضة وصنم من ذهب فيه إطالة، لكن قل صنم نقد تشمل الاثنين، واضح هذا؟ نعم. لم يقطع وهو قول القاضي وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع. اقرأ فصل الثالث. فصل الشرط الثالث لوجوب القطع أن يسرق نصابا وهو 3 دراهم أو قيمة ذلك من الذهب والعروض. الشرط الثالث، الشرط الأول أن تكون سرقة، إذا لم توجد سرقة لا قطع، فلا قطع في النهب ولا في الاغتصاب ولا في السلب، إنما القطع في السرقة. وأن يكون المسروق مالا محترما، هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث في وجوب القطع أن يكون المسروق بلغت قيمته نصابا، ما يكون دون النصاب، لو كان دون النصاب لا قطع فيه، وإذا كان النصاب فما فوق يقطع فيه، لأجل إذا كان دون النصاب فهو تافه، وهذا في الغالب ما يلجأ إليه كثير من الناس. الناس لا تلجأ إلى السرقات إلا إلى ما هو ثمين، وجعل أقله مما يكون فيه حاجة الناس أن تبلغ قيمته نصابا، يعني نصاب السرقة. سنعلم نصاب السرقة مما يقرأه القارئ، اسمعوا. الثالث أن يسرق نصابا فلا قطع بسرقة دون النصاب في قولهم إلا الحسن وابن بنت الشافعي، فإنه يقطع في القليل كالكثير لعموم الآية. إلا قول الحسن البصري ابن بنت الشافعي كان فقيها، وقول داود الظاهري كذلك، وفيه جماعة من أهل العلم، وفي خلاف كبير في مقدار هذا النصاب، لكن هؤلاء قالوا يقطع يد السارق في القليل والكثير، ما في حد لأقله ولا لأكثره. دليلهم عموم الآية، وهو قوله سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولم ينص على قدر دون قدر. عرفنا هذه حجة، اسمع بقية الحجة. نعم. وجوابه قوله عليه السلام لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، رواه أحمد ومسلم وهو إجماع الصحابة. لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، فصاعدا ما يمكن أن تأتي بدل الفاء واو، ما يصح. لو قلت تقطع لا تقطع الأيدي إلا في ربع دينار وصاعدا، كأنك تقول اقطعها في ربع الدينار واقطعها فيما زاد على ربع الدينار، هذه ليست المقصود. المقصود فصاعدا أي ولو كان المسروق زائد على ربع الدينار. هناك وصاعدا واو العطف، لا تقطعها إلا في ربع دينار وزاد عليه، ولا يصح كذلك أن تأتي بدل الفاء بثم، فإنها تفيد مثل المعنى الأول، لكن تفيد أن يكون هناك فرق بين وقوع السرقة في الربع وما زاد عليه. أما هذه العبارة فصاعدا أي ولو كان زائدا، لأن ما كان زائدا ارتقى فوق الربع الدينار، هذه تعرب حال، والحال هنا مؤكدة مؤكدة للمفعول للمسروق. قال ولو كان المسروق زائدا على ربع الدينار، هذا دليل من؟ دليل جمهور أهل العلم على أن نصاب السرقة هو هذا القدر، وربع الدينار، لأن ربع الدينار قدروه بحوالي 70 ريال، لأن نصاب الذهب 20 مثقالا، والمثقال هو الدينار، المثقال يزن كذا من حبات الشعير وكذا من الأوقية، فقاسوها فقدروها فعلموا أن ثمن المثقال يختلف باختلاف الأعصر والأزمان، فقدر هذا الزمن بما هو كذا، فبلغ قيمة نصاب السرقة وهي ربع دينار بمقدار 70 أو 72 ريال. واضح هذا؟ نعم. وهو إجماع الصحابة، وما روي أنه عليه السلام ربع دينار فصاعدا قال رواه أحمد مسلم، لا هو متفق عليه، رواه البخاري، رواه البخاري وأحمد ومسلم. نعم نعم. وما روي وهو إجماع الصحابة، وما روي أنه عليه السلام قال لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده، محمول على حبل أو بيضة تبلغ قيمة كل واحد منهما نصابا، أو أن المراد بالبيضة بيض النعام لما فيه من الجمع بين الأدلة. من ذهب إلى أن نصاب السرقة لا حد لأقله ولا لأكثره لعموم الآية لأنها وردت مطلقة، يقول هناك آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن المراد من الآية مطلقها وعمومها، فقد قال صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ولعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده. هذا حديث صحيح. لما قال لعن الله السارق يسرق البيضة ويسرق الحبل، البيضة معروفة والحبل معروف، لكن لما كان هذا الحديث جاء بلفظ البيضة والسرقة والحبل، قال من ذهب إلى أنه لا حد لأقل نصاب السرقة، قالوا لم يقل صلى الله عليه وسلم ذلك، إلا ومعلوم أن البيضة لا تساوي 3 دراهم إلا ما أكلها الناس، والحبال حبال من يحتطب لا يبلغ ذلك القيمة، فدل على أن نصاب السرقة لا قدر لأقله، وهذا ظاهر الحديث، فأخذوا بظاهره دون أن يعلموا المقصد من ذلك، أو دون أن يتكلفوا فيرون مقصد الحديث، ما المراد من ذكر البيضة والحبل هنا مع صحة النصاب بربع دينار كما جاءت الأحاديث الصحيحة. يقولون هذا الحديث نتأوله، البيضة ليست بيض الدجاج، لا، إنما هي بيض النعام، بيض النعام كبير ويسوى يساوي تلك القيمة 3 دراهم، أو المراد البيضة ما يضعه المحارب على رأسه وقاية لوقع السيوف، هذه تبلغ قيمتها 3 دراهم فأكثر، والمراد بالحبل حبل السفينة أو الحبال التي يستقى منها من الآبار ويتبلغ قيمتها ذلك. هذا التأويل إنما ذهبوا إليه لأجل أن يوافق النص الأول، عرفنا هذا؟ هذا الحديث وأمثاله كما ذهب ابن حزم فقال قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يتطلع الناس إليها وهو مؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسرق السارق حين يسرق، ولم يحدد مقدارا، كما قال في الزنا ولم يحدد مقدارا أو زمنا أو وقتا، فلما جاء للنهبة، الانتهاب هو الأخذ بخطف وقد يكون فيه ممانعة وغلبة، لما جاء للنهبة قال ليست كل نهبة يلعن فلا يكون صاحبها مؤمن، إلا نهبة ذات شرف، كأن يأتي إلى قصر مشيد فيخرج أصحابه فيسكنه، أو يأتي إلى أرض فيستولي عليها يقول ليست لكم كذا هي لنا، أو يأتي إلى مكان كذا أو مال كذا فيستولي عليه، هذه ذات شرف الناس يتطلعون إليها ويعجزون عن منعه، قال هذا إذا فعلها ليس بمؤمن. ولما جاء إلى النهبة قدرها، ولما جاء إلى السرقة لم يقدرها صلى الله عليه وسلم، ما ذكر هذه الزيادة في النهبة وترك السرقة على إطلاقها إلا ويدل على أن السرقة تقع على القليل والكثير، إضافة إلى الحديث الأول لعن الله السارق يسرق البيضة وتقطع يده. هل هذه الأحاديث وأمثالها مع ما جاء في كتاب الله يدل على ماذا؟ يدل على أن السرقة لا حد لأقلها، واضح هذا؟ الجمهور لما تأولوا هذا التأويل ضعيف، لأنهم لا يقبلون البيضة هي ما يضعه المحارب على رأسه، لأن هذا لا يخطر على القارئ أول الأمر، إنما يخطر على البيضة، ولا يخطر الحبل أنه حبل السفينة، لا يخطر على باله، إنما يخطر الحبر على من اعتاد ذلك من الحطابين وغيره. فإذا هذا إنما خرج مخرج المثل، والمثل بمعنى انظروا هذا السارق كيف استهان بيد كريمة خلقها الله عز وجل ينتفع بها، فذهب إلى أحقر المحقرات فسرقها فقطعت يده، فجاء لبيان امتهان السارق كيف زلقت به نفسه، فأخذ المال التافه حتى أنه جرأ عليه الحاكم فتقطع يده. وهذا ضرب مثل لحقارة هذا الأمر الذي يذهب إليه السارق. ليس المراد أن السرقة تقطع في قدر في نصاب كقيمة البيضة أو كقيمة الحبل، لا، ليس هذا المراد، وهذا لعله أصح. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.